ويدينون به رب العالمين، ويدينون به رب العالمين، يعني العقيدة دين، ويتدينون به ويتعبدون الله عز وجل بهذه العقيدة. وذكرنا لكم قبل قليل أن عقيدة المذاهب الأربعة واحدة، بل نزيد على ذلك فنقول عقيدة الأنبياء كلهم واحدة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد يعني عقيدتهم واحدة، أما الشريعة والأحكام والعبادات تختلف من شريعة إلى شريعة، فالصيام عند موسى يختلف عن الصيام عند محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا قد تختلف الشرائع أو صفة الصلاة أو مناسك الحج، قد تختلف في صفاتها، قد تختلف، وعلم عند الله عز وجل، فهذه الأحكام تختلف، لكن العقيدة واحدة. فعقيدة الأنبياء واحدة، ولذلك أهل العلم ينبهون على كلمة وهي الأديان السماوية. ما رأيكم بهذه الكلمة؟ هذه من الكلمات التي ينتقدها للعلم، لأن الدين السماوي واحد، ما نزل إلا دين واحد. فالعقيدة عقيدتان، عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. الذي نبت في الأرض كثير، الناس عبدوا كل شيء، عبدوا الشجر والحجر. في قرية في أفريقيا أنا زرتها يعبدون الثعابين، يعبدون الثعابين، شيء عجيب. فالناس عبدوا كل شيء، لكن الدين الذي نزل من السماء ماذا؟ دين واحد. فلا يصح أن نقول الأديان السماوية، فدين الله عز وجل واحد. قال: ويدينون به رب العالمين. بعد ذلك، وقبل أن ندخل فيما يعني ذكر من توحيد الله عز وجل، هنا هذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على مسائل متعلقة بمنهج أهل السنة رحمهم الله. فقال: عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحن قد عرفنا العقيدة لغة واصطلاح، وأهل العلم يبينون أهمية العقيدة وأثر العقيدة على المجتمع وعلى الأفراد وعلى القلوب وعلى النفوس، وهذا أمر يعني مهم جدا ويطول بنا لو أرادنا أن نتكلم فيه. لكن الذي نذكر به أنفسنا أن هذه العقيدة هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما خلق الخلق ولا أنزل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لهذا الأمر العظيم، ألا وهو توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. لكن في قوله عقيدة أهل السنة والجماعة، قوله أهل السنة والجماعة هذا من الألقاب الصحيحة الثابتة لأهل السنة، وأهل السنة لهم أكثر من لقب صحيح يلقبون به، فمن ألقابهم أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة والجماعة للزومهم للسنة والجماعة، فهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وهم ملتزمون بجماعة المسلمين وبإمام المسلمين. وأيضا من ألقاب أهل السنة أهل الحديث وأهل الأثر والسلف والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه الألقاب ثابتة وصحيحة في تسميتهم بها. وقد جاءت حديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، جاء حديث الافتراق ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ جاء في لفظ هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي لفظ قال هم الجماعة، وفي قوله هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا فيه تزكية للصحابة وأنهم كلهم كل الصحابة من الفرقة الناجية، وليس فيه مبتدع، ولم يؤثر عن أحد منهم بدعة أبدا. وهذا يؤكد لنا قضية، ألا وهي أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، قد يختلفون في مسائل لكن مصادر التلقي ومنهج الاستدلال والعقيدة واحدة، لكن قد يؤثر عن بعضهم فهم يختلف، فهم لآية أو لحديث أو لم يبلغه حديث ونحو ذلك، وهذا لا يعد خلافا في العقيدة، وهذا لا يعد خلافا في العقيدة. يعني مثل مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا، هذا لا يعد خلاف في العقيدة، لأن مصدر العقيدة عندهم واحد ومنهجهم واحد، لكن أحدهم يبلغه حديث والآخر لا يبلغه حديث، العقيدة بهذا تكون واحدة، خلافا لعقائد المخالفين كالجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، هؤلاء عقيدة أخرى مستقلة مخالفة في أصولها ومنهجها وفروعها. فهذا الحديث حديث الافتراق حديث ثابت صحيح، وفيه بيان منزلة الصحابة، وفيه بيان صفة الفرقة الناجية أنهم هم أتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يؤكد لنا قضية، ألا وهي فهم الصحابة ومنهج الصحابة وسبيل الصحابة، وأن فهم الصحابة من مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة. بعد ذلك نذكر مصادر تلقي العقيدة وهي ثلاثة، مصادر تلقي العقيدة وهي ثلاثة، وفي فرق بين مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، في فرق سنذكره إن شاء الله. مصادر التلقي الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف رحمهم الله، هذه هي مصادر تلقي العقيدة. طيب والقياس؟ لا مجال للقياس في باب الاعتقاد. لماذا؟ لأن هذا الباب باب توقيفي وباب غيبي، فلا يجوز أن نقيس الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، وأشد ما يمنع أهل العلم فيه القياس هو باب صفات الله عز وجل. لما؟ لأن القياس مبني على مساواة ومشابهة بين المقيس والمقيس عليه، لأن القياس مبني على مساواة ومشابهة بين المقيس والمقيس عليه، والله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في تفصيل مسائل الصفات بإذن الله. إذن الكتاب والسنة والإجماع. بعد ذلك نذكر لكم منهج الاستدلال، يعني منهج أهل العلم وأهل السنة، منهجهم في الاستدلال بهذه المصادر على العقيدة، كيف يستدلون بالكتاب والسنة والإجماع على مسائل العقيدة؟ لأن مسائل العقيدة، واحفظوا هذه الكلمة، العقيدة مسائل ودلائل، العقيدة مسائل ودلائل، أدلة يستنبطون منها مسائل. ولذلك لا تجدون علماء العقيدة جلهم وأكثرهم يعتنون بالمصطلحات وبعض ما يعتني به يعني المتكلمون أو أصحاب الفنون الأخرى، ويأتي بعض الناس ينتقد العلماء مثلا في تعريفهم لقضية من القضايا في هذا الباب، وينزل عليهم الشروط والضوابط التي يذكرها المتكلمون في باب الحد والحدود، ويحكم على هؤلاء العلماء ويحاكمهم بتلك الشروط التي ذكروها. هذا خطأ، لأن هؤلاء العلماء يبينون المسائل التي دلت عليها هذه الدلائل وهذه الأدلة، بغض النظر عن ما اشترطه أصحاب الحدود في حدودهم وفي تعريفاتهم، فهم ليسوا يعني لا يلزمهم ذلك. اللازم هو فهم النصوص وفهم المراد بالنصوص. لذلك دائما ينبهون على أن أهل العلم من أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على هذا الاستدلال. أما أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون عقيدة ثم يبحثون عن ما يدل على هذه العقيدة، فيتبعون المتشابه ويردون المحكم. منهج الاستدلال، أولا سنذكر لكم خمس قواعد في يعني منهج، أهم خمس قواعد في منهج الاستدلال عند السلف رحمهم الله في باب الاعتقاد. أول أمر وأول قاعدة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، يعني يفسرون القرآن بالسنة أو بما جاء عن الصحابة، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بما جاء عن الصحابة. والحذر من الرأي المجرد، والحذر من الرأي المجرد، هذه قاعدة مهمة جدا، وستعرفون فيها الفرق بين استدلالات أهل السنة واستدلالات غيرهم من المخالفين. تجد المخالف يستدل بآية من القرآن ويفسرها على هواه ولا يجد لها تفسيرا لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة. أما أهل السنة تجد أنهم يفسرون القرآن بما يوافق ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء عن الصحابة. هكذا هو منهجهم في الاستدلال للعقيدة، فيحذرون من الرأي المجرد. القاعدة الثانية وهذه متعلقة بالسنة، وهي أن السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه. السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه، ولا يمكن، وهذا أمر مهم، ولا يمكن أن تخالف السنة القرآن، ولا يمكن أن تخالف السنة القرآن. ربما يظهر في فهمنا نحن أن السنة تخالف القرآن، لكن هذا بسبب قصور فهمنا، لكن لا يمكن أن تعارض السنة القرآن. لماذا؟ لأن الجميع من الله، فالسنة من الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك تجدون السلف يعتنون بالآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ودائما يفسرون الآيات بما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون كتب الاعتقاد مليئة بالأحاديث والآثار. القاعدة الثالثة، خبر الآحاد حجة في العقيدة، خبر الآحاد حجة في العقيدة، وهذا لا تجدونه إلا عند أهل السنة. ومن علامات المخالفين للسنة ومن علامات أهل البدع عدم احتجاجهم بخبر الواحد أو بأخبار الآحاد في باب الاعتقاد. وهذه المسألة مسألة طويلة إذا أردنا أن نستدل لها، وإذا أردنا أن نرد على المخالفين فيها، لكن نذكر بعض الأدلة على حجية خبر الآحد. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولاً بعثه الله وحده، لم يبعث معه أنبياء، وهو يحدث وينقل القرآن ويتلو القرآن وحده، وهذا دليل على حجية خبر الآحاد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة ويرسل الرسائل إلى الأمم والملوك، يرسل الرسول الواحد أو الاثنين، وهذه أخبار آحاد. وبعث معاذ إلى اليمن وحده، ولما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة دخل أحد الصحابة إلى مسجد قباء وهم يصلون، فقال إني صليت مع رسول الله وقد نزل عليه تحويل القبلة، فحول الناس قبلتهم من وهم في الصلاة. ما قالوا هذا خبر واحد لا نعتد به، وقبول الشهادة، شهادة الاثنين في كثير من القضايا دليل على قبول وحجية خبر الآحاد. ثم في المقابل ننظر إلى الأثر المترتب على عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، أن في عدم الاحتجاج بخبر الواحد هدم للدين، لأن كثير من الأحاديث جاءت عن طريق أخبار الآحاد، فهؤلاء سيردون أكثر الأحاديث التي في البخاري ومسلم. ثم نقول لهم ما الفرق بين خبر الواحد في باب العقيدة وفي باب العبادة. العبادة لها علاقة في العقيدة، لا تنبني العبادة إلا على عقيدة وعلى إخلاص بالله وعلى إيمان بالله. كيف تحتجون بخبر الواحد في الصلاة وفي الصيام وفي الحج ولا تحتجون به في باب الاعتقاد؟ فلا شك أن عدم الاحتجاج بخبر الواحد أنه يعني قول ومذهب باطل، بل خبر الواحد حجة في العقيدة. القاعدة الرابعة، الإجماع حجة عند السلف في العقيدة. الإجماع حجة عند السلف في العقيدة، والعقيدة في الحقيقة مجمع عليها، لم يختلف أهل العلم في العقيدة، لكن يحتاجون أحيانا إلى حكاية الإجماع إذا حصلت فتن وحصلت بعض المسائل التي يحصل فيها التباس بسبب أهل الأهواء، فيحكون الإجماع، مثل لما حصلت يعني فتنة المرجئة، فحكى الإمام البخاري وقال إني رويت عن 2000 رجل كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولما حصلت فتنة خلق القرآن حكوا فيها إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهكذا فيحكون الإجماع. الأمر الخامس أو القاعدة الخامسة، العقل، نقول العقل شرط في معرفة العلوم. العقل شرط في معرفة العلوم، لكنه ليس مستقلا بذلك. العقل شرط في معرفة العلوم لكنه ليس مستقلا بذلك. فالعقل له منزلة في العقيدة الإسلامية وفي هذا الدين، وهو شرط من شروط التكليف. رفع القلم عن 3، المجنون رفع عنه القلم، لماذا؟ لأنه ليس عنده عقل. والله عز وجل دائما يذكر في القرآن أولي النهى وأولي الألباب، يعني أصحاب العقول والفهم. فالعقل له منزلته، لكن ليس العقل مستقلا بذاته في فهم العقيدة أو في تلقي العقيدة أو في معرفة العقيدة. فأهل السنة في باب العقل وسط بين طائفتين، بين المتكلمين والعقلانيين الذين عظموا العقل وقدسوا العقل، بل منهم من صرح فقال إن العقل حاكما على النقل، هو الذي يحكم، فما قبله العقل قبله هو لو كان حديث، إذا لم يقبله العقل لا يقبل هذا الحديث فيرد الحديث، وهذا لا شك أنه باطل. والشريعة لم تأتي بما يتعارض مع العقول وبما يناقض العقول، لكن قد تأتي بما تحتار فيه العقول ولا تعرف حقيقته وكنه، كالأمور الغيبية، لأنها لم تشاهد هذه الأمور الغيبية ولم تراها ولم ترى مثلها، فالواجب في مثل هذا التسليم كما سيذكره الطحاوي، قال لا يسلم في هذا الأمر إلا من كان على ظهر التسليم والاستسلام، كما سيأتينا في كلامه رحمه الله. الشاهد أن أهل السنة وسط بين من قدسوا العقل كأهل الكلام والعقلانيين، وبين الصوفية الذين ألغوا العقل وجعلوا مصدر العلوم القلوب والنفوس يسمونها، وما يفيض على القلب والنفس، وتكلموا بكلام أصلا غير مفهوم، الذي يقرأه يعتقد أن الذي يتكلم به مجنون أصلا. فالصوفية ألغوا العقول، وأهل الكلام قدسوا العقول. أهل الكلام كالفلاسفة جعلوا العقل هو مصدر العلوم، والصوفية ألغوا العقل، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، فالعقل له مكانته لكنه تابع للنقل وتابع للوحي، ليس مستقلا بذاته. كم باقي على الأذان؟ ها؟ طيب ثلث؟ تبون نوقف ونكمل؟ كمل شوي وبعدين. ثم قال ويدينون به رب العالمين، ثم قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله، هذا العلم قول وعمل، وهذه العقائد مقالات، ويترتب على هذه المقالات والاعتقادات أعمال وعقائد، لذلك هذا الباب سمي باب العقيدة، وأبواب الفرق سميت أبواب المقالات، وهذه العقائد المخالفة تسمى مقالات، ومقالة فلان ومقالة فلان، فهي قول واعتقاد وعمل، لذلك أهل العلم إذا اعتقدوا أمرا قالوه وذكروه وأذاعوه وكتبوا فيه، فلذلك يقول نقول في توحيد الله، وذكر التوحيد الذي هو من مسميات العقيدة، فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وتقدم معنا تعريف العقيدة، إن الله واحد لا شريك له. هنا بدأ في بيان مسائل هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية، وبدأ فيما يتعلق بالإيمان بالله، وهكذا أهل العلم، العقيدة مبنية عندهم على أركان الإيمان الستة، فيبدأون فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، ثم إذا فرغوا مما يتعلق بالإيمان بالله يذكرون ما يتعلق بباقي أركان الإيمان. والإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله معناه مبني على مرتبتين أو درجتين. المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل. والمرتبة الثانية أو الدرجة الثانية هي الإيمان بوحدانية الله، وهي التي بدأ بها الشيخ فبدأ بالتوحيد والوحدانية، والإيمان بوحدانية الله وبتوحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يتعلق بالله. التوحيد أو الوحدانية باعتبار ما يتعلق بالله ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. هذا باعتبار ما يتعلق بالله: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وينقسم التوحيد باعتبار ما يتعلق بالعبد، باعتبار ما يتعلق بالعبد إلى قسمين: معرفة وإثبات، وقصد وطلب. معرفة وإثبات وقصد وطلب، تجدون هذه التقسيمات في كلام أهل العلم، وتقسيمات أخرى أيضا سنذكرها هي مبنية على هذه الاعتبارات. فبالنسبة فيما يتعلق بالله عز وجل أو بذات الله انقسم إلى ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وبالنسبة إلى ما يتعلق بالعبد يقسمونه إلى قسمين: معرفة وإثبات، معرفة الله وإثبات ما له من الأسماء والصفات، والربوبية، فيعنون بالمعرفة والإثبات الربوبية والأسماء والصفات، ويعنون بالقصد القصد والطلب الألوهية، وهذا باعتبار ما يتعلق بالعبد. أيضا باعتبار ما يتعلق بالعبد قد تجدون تقسيمات أخرى، فبعض أهل العلم يقول التوحيد العلمي والعملي. العلمي العلمي يقصد به الألوهية والربوبية الذي هو المعرفة والإثبات، والعملي هو الألوهية. هذا باعتبار ما يتعلق بالعبد. أعيد التقسيم هذا إن شاء الله. أقسام التوحيد، نحن أول شيء قلنا معنى الإيمان، الإيمان بالله. الإيمان بالله قسم إلى قسمين أو درجتين أو مرتبتين: الإيمان بوجود الله والإيمان بوحدانية الله. الإيمان بوحدانية الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يتعلق بالله، فتكون ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، تمام؟ وباعتبار ما يتعلق بالعبد ينقسم إلى قسمين: معرفة وإثبات، وقصد وطلب. قصد وطلب، وأيضا القصد والطلب نستطيع أن نسميه التوحيد العلمي، لا عفوا، المعرفة والإثبات نسميه التوحيد العلمي، والقصد والطلب نسميه التوحيد العملي. والمقصود بالعلمي أو بالمعرفة والإثبات هو الربوبية والأسماء والصفات، والمقصود بالعملي أو القصد والطلب توحيد الألوهية والعبادة، توحيد العبادة، تمام؟ هذا ما يتعلق بأقسام التوحيد، ونترك ما يتعلق بالعلاقة بين أقسام التوحيد وأدلة هذا التقسيم إن شاء الله بعد الصلاة. أما بالنسبة لما يتعلق بالإيمان بوجود الله والرد على الملحدين سنجعله إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله سنحاول أن نتوسع فيما يتعلق بوجود الله، لأن يعني هذه القضية مهمة لا سيما في هذا الزمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.